يقول في فقرته الأخيرة: الصلاة في مسجد قباء هل هو بأجر عمرة أم يشترط الخروج من البيت متوضئا بنية الذهاب إلى قباء وصلاة ركعتين للعمرة؟ كان النبي صلى الله عليه وسلم يزور مسجد قباء ويصلي فيه كل سبت، ويقوم أن تطهر في بيته ثم أتى مسجد قباء فصلى في ركعتين كان كعمرة، فإذا خرج من بيته قاصدا للعمرة يكون هذا أكمل، يطهر في بيته ويقصد مسجد قباء ويصلي فيه، وإن مر عليه من جهة من أي جهة وصلى فيه قربه طاعة، لكن إذا طهر في بيته يكون أكمل ثم أتى مسجد قباء فصلى في ركعتين يكون كعمرة كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. اللهم صل على نبينا محمد.